عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ، ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخ انا عندي لك ثلاث اسئلة معلش. اتفضلي يا اختي. انا عايزة اعرف، انا لو صليت من غير شراب بس ممكن يعني لابسة حاجة طويلة بس ممكن رجلي تبان في الصلاة، يعني انا قدم رجلي بيبقى باين، عايزة اعرف ده حرام ولا لا، او لازم البس الشراب ولا لا؟ الصلاة صحيحة ولا اعلم دليلا يبطلها، والله حتى رجلي باينة يا شيخ من قدام او من ورا؟ الصلاة صحيحة ولا أعلم دليلا يبطلها، والله أعلم.